قورت مدن تولنا أرسني السفلي يد النبي حاولني الدواواني إذا بربي غاك ودن أداس دي زوجي ميكا أن العفو يدات نسي غوفان سولار نكرني أديك تي مزقيدة كسولي قدو يتظلتا ويعفو في اللاس ربي يا خوي توطن دلحيني ويعفو في اللاس ربي يا خوي توطن دلحيني أسيدنا علي تصيدنا الفضل أديت سيلاني إلكن انتي مزقيدة فرحنا الصحابة زعمنا فا غالي الكمن لمن قد الله صفوفنا تظلتي إني سيدنا أبو بكر الظل هنودنا غشا الظلغ القدام نسى كله فهمني زنتاني ويان الخوالي فالسلور تجحد موال الظل النبي تظلتان كله يقوراني ويمسي في الديس نكويا نار يا الليل الكمنتي جمي يا بنضاغي الكمنتي دواطني أهات سرس نمالي كل موطار سرس يصدقور تزند للا فاطمة وقاد مني صدقرني أتاف الخلق اللي تنا يا اسمك ديوين الناس بابا ماس نرات نظر غري غاد وري غي ناس ولا بود ضد ضف وغد يبور درنا الفايدة هلا لا فاطمة وريد لا طردي الناس بابا حنا ما يا تصركي صدقرا ايا الخلق بابا حنا يا تصركي صدقرني يتلق ديو شاك بابا زودكو بيزغلون يويجه الوان سبابا يغيرات ساولني ويكزو ديقي يسمدو دي العرشي يلوان ألن سبابا زودو كان وسما ناس متلغي أسيدين رسول الله يزدي واجب الناس قالوا صفات مالي كرموت أيوة فاد ما يني أغوانا يسكرني قيقلني سكرت أدياني ولا يخلاني قدارة يخلو تشباريني يورز ما سوك أنا يلي تاشكم الدردرنا يورد اللالا لا فاطمة ترس داولي تني سبب حناني راد مناغديتون يورز ما سوك أنا يلي تجيت لخبراني يغور طايت يا مرومو الدنيا نيام زكان يورز ما سوك أنا يلي تاشك بالدار دار نغي أدي مجمع غيب ما غصاد أيا نقرات نغيب.